بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. والله أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. نعم، جزاك الله خير. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يحصل يوم القيامة في اليوم الآخر ومن أحداث اليوم الآخر، ألا وهي ما يتعلق بالشفاعة التي هي الدعاء، الشفاعة التي هي الدعاء. والشفاعة في لغة العرب مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. الشفاعة في لغة العرب مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وهي في لغة العرب أيضا التوسط للغير، إما في قلب خير أو في دفع مضرة. هذه هي الشفاعة في لغة العرب، وهي التوسط للغير، إما بقلب نفع أو دفع ماذا؟ ضر. قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، قد تكون هذه الوساطة في الخير وقد تكون هذه الوساطة في الشر. ونبينا صلى الله عليه وسلم له ماذا؟ شفاعات يوم القيامة. للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة، لهذا قال المصنف عليه رحمة الله: ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا خص محمدا عليه الصلاة والسلام بشفاعات يوم القيامة دون يعني غيره من الأنبياء والصالحين. من هذه الشفاعات الشفاعة العظمى، من هذه الشفاعات التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، كما قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف من أجل الحساب فقط، من أجل الحساب. فإن الناس يوم القيامة يطول بهم والخلائق يطول بهم المقام في عرصات يوم القيامة، فيذهبون من نبي إلى نبي من أنبياء الله جل وعلا، فينتهون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المحامد، أي من الثناء على الله جل وعلا، ما لم يفتح عليه في هذه الدنيا، فيقال له: يعني ارفع رأسك واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي لا ينكره ماذا؟ أحد من أهل القبلة. فالشفاعة العظمى لا ينكرها ماذا؟ أحد، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا أحد يستقبل ماذا؟ القبلة، وهي الشفاعة في فصل القضاء. الشفاعة في فصل ماذا؟ القضاء. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصيصة الثانية من الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة في الدخول إلى الجنة، شفاعته لأهل الجنة في الدخول إلى الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يطرق أبواب الجنة، من يطرق أبواب الجنة يدخل عليه الصلاة والسلام، وتدخل ماذا؟ أمته عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. لم يؤمر الملك القائم على الجنة بفتح باب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة أيضا الذي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء من حديث العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمك أبو طالب، كان يحوطك وكان يغضب لك، فهل نفعته بشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار. الضحضاح المقصود به الماء الذي يبلغ إلى الكعبين، الماء الذي يبلغ إلى الكعبين يسمى ضحضاحا، يسمى ماذا؟ ضحضاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح ماذا؟ من النار. وجاء في بعض الألفاظ يعني على أخمص ماذا؟ قدمي ماذا؟ جمرتان يغلي منهما دماغه، وهذا هو أهون أهل النار من الكافرين، هذا هو أهون أهل النار من الكافرين. والأصل أن الكافر لا يخفف عنه العذاب كما قال الله جل وعلا فلا يخفف عنهم العذاب، فهذه الآية من العام الذي دخله التخصيص لنبينا صلى الله عليه وسلم وإكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا في الكافر لا يخفف عنه العذاب، لكن خفف ماذا عن أبي طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا أي لولا شفاعتي، لولا دعائي ربي سبحانه وتعالى بأن يخفف عن أبي طالب لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه ثلاث شفاعات مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالشفاعات الأخرى، قال عليه رحمة الله ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. وهذا المبحث هو معترك يعني ماذا الخلاف ما بين أهل السنة والجماعة وما بين الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها، من دخل إلى النار لا يخرج منها، والسبب في ذلك مبناه على اعتقاد عند هؤلاء القوم من الوعيدية من الخوارج من المعتزلة أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فمات عليها أنه يخلد في النار، أنه يخلد ماذا في النار. وأهل السنة والجماعة معهم الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد تواترت، معهم الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وفي غير الصحيحين عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذا الحديث بلغ حد التواتر، هذا الحديث بلغ حد ماذا التواتر لكثرة من رواه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كتابا أسماه كتاب الشفاعة وذكر هذا المبحث، وذكر هذا ماذا المبحث. ولهذا يقولون مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله ماذا جزما ما يتعلق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء من الملائكة من المؤمنين، فشفاعتهم ماذا في أهل الكبائر. والمقصود كما قلنا بالشفاعة هي الدعاء، المقصود بالشفاعة هي ماذا الدعاء. والشفاعة جاءت يعني في دين الله جل وعلا على قسمين، شفاعة مثبتة وهذه في حق ماذا في حق الموحدين، وشفاعة منفية هذه في حق الكافرين لا تنفع فيهم ماذا شفاعة الشافعين. فهؤلاء الخوارج والوعيدية استدلوا بالآيات التي فيها نفي ماذا الشفاعة ويعني ماذا نزلوها على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان الذين ارتكبوا ماذا كبائر الذنوب. هذه الآيات فيما يتعلق بنفي الشفاعة إنما تتنزل على الكافرين، إنما تتنزل بإجماع أهل السنة والجماعة على الكافرين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الموصود به الكافر، الموصود به ماذا الكافر. لهذا قال عليه رحمة الله. وأيضا يعني هذه من الشفاعات يعني الشفاعة التي هي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من الملائكة من المؤمنين وللأفراد، منها أيضا الشفاعة في من استحق دخول النار، في من استحق دخول ماذا النار، أيضا هذه أولى أن يعني تحصل بها ماذا الشفاعة، بل يقول العلماء أدلتها أبين من أدلة ماذا أحاديث شفاعة الأهل الكبائر من أمتي، فإن الحديث عام شفاعة الأهل الكبائر من أمتي سواء كان من دخل النار أو من استحق دخول النار، في الأحاديث عامة. وهكذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء على الصراط فيقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، المقصود الدعاء، المقصود يعني يدعون الله بأن يسلم المؤمنين، يسلم الموحدين. هذه من الشفاعة، هذه من الشفاعة، وهذا قبل الدخول ماذا إلى النار، وقبل السقوط ماذا من الصراط. فالشفاعة في أهل الكبائر بعد أن يدخلوا ماذا إلى النار، وهكذا قبل دخول ماذا إلى النار، قبل دخول ماذا إلى النار. هذه أيضا ماذا من الشفاعات التي يشفع فيها ماذا الأنبياء، وهكذا الرسل، وهكذا المؤمنون، وهكذا ماذا الملائكة. ثم بعد ذلك تبقى رحمة أرحم الراحمين، فيخرج ربنا كما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد كما سيأتي معنا من حديث أبي سعيد، أناسا يعني ماذا ما دخلوا ماذا النار وفي قلوبهم مثقال ذرة ماذا من خير، أو مثقال ذرة ماذا من إيمان، أو أقل من مثقال ذرة ماذا من خير، أو أقل من مثقال ذرة ماذا من نار، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى، يأمر الله عز وجل بإخراجهم من النار، فيخرجون يعني ماذا حتى يأتون إلى مكان فيخرجون وقد أصبحوا حمما، وقد أصبحوا ماذا حمما، فيأتي عليهم ماذا يعني ماذا يلقون ماذا في مكان فينبتون كما تنبت ما تنبت ماذا الحبة أو الحبة في حميد ماذا السيد، ثم بعد ذلك مآلهم ماذا إلى الجنة. معنى ذلك أنه لا يخلد في النار أبد الآبدين إلا من كان كافرا خالصا، إلا من كان كافرا خالصا. فمن بقي من أهل التوحيد مهما ارتكب من الذنوب والآثام والمعاصي، وليس هذا فيه التحريض على ارتكاب الذنوب والآثام والمعاصي، ولكن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يبقى في النار إلا من كان كافرا خالصا أو منافقا ماذا يعني ماذا اعتقاديا، هؤلاء هم الذين يبقون ماذا في النار أبد الآبدين. أما مؤمن تلطخ بالذنوب والآثام والمعاصي صغائر أو كبائر، فإن عذب فمآله ماذا إلى الجنة، مآله ماذا إلى الجنة. لهذا قال عليه رحمة الله: يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، يشفع شفاعة قبل دخول النار في من يستحق النار، ويستدل على ذلك بعموم الأحاديث. من هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما في أنه بعد دخول النار أو كذلك قبل يعني ماذا الدخول إلى النار. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم، هذا أيضا فيه دعاء وفيه شفاعة. قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم محمد في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. قال: فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته أي بدعائه، فيدخلون ماذا الجنة. وهذه الشفاعة قالوا ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات، فيخرجون أيضا ماذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فاختص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بشفاعات، وشارك باقي يعني الملائكة والأنبياء وأهل الإيمان والفرط في شفاعة ماذا أخرى، في شفاعة ماذا أخرى. جاء من حديث أبي سعيد أن الله جل وعلا يقول كما مر معنا: أخرجوا من كان ماذا في قلبه مثقال حبة من خردل، وجاء أقل من ذلك من إيمان. قال: فيخرجون قدم تحشوا حمما، فيلقون في نهر الحياة، نهر يسمى بنهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا بسبب تفضل الله جل وعلا عليهم، بسبب تفضل الله جل وعلا ماذا عليهم، ورحمة الله سبحانه وتعالى ماذا بهم. ولا يقال في حق الله عز وجل أنه يشفع، لا، الشفاعة إنما تكون في حق غيره، الشفاعة إنما تكون في حق غيره عنده سبحانه وتعالى. فيشفع يعني الملائكة، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون، ويشفع الأفراد. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرج من شاء يعني ماذا من أهل التوحيد، يخرج ماذا من بقي من أهل التوحيد بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. قالوا لسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. قال ولا يشفعون، وهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر شروط الشفاعة. فإن الشفاعة لا تكون شفاعة محققة مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا توفرت فيها شروط. من هذه الشروط أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عن الشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الشفاعة لله جل وعلا، قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة هي لله جل وعلا، ويهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه، فمن شروطها أن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا عن الشافع، ومن ذلك أيضا ماذا أن يرضى عن المشفع ماذا فيه، عن المشفع ماذا فيه. ولهذا لما سئل أو لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه، من قال لا إله إلا الله، أي بمعنى أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون الشفاعة إلا لأهل ماذا التوحيد، هؤلاء الذين تصلح فيهم ماذا الشفاعة، هؤلاء الذين تصلح فيهم الشفاعة. إذن شروط الشفاعة رضا الرب سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفع فيه، ولا بد أن تكون بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وكما قلنا ما يتعلق بالشفاعة المقصود بها الدعاء، المقصود بالشفاعة هي الدعاء، فحينما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يخرج ماذا فلان من النار، يذكرون في بعض الأحاديث هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا وكذلك يعني يصومون ماذا معنا، فيدعون الله عز وجل فيشفعون في هؤلاء، فيشفعون في هؤلاء. أما ما يتعلق بالكافرين فلا تنالهم ماذا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، أي لا تقبل فيهم الشفاعة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن عندهم أعمال أوجبت لهم ماذا الخلود في النار، عندهم أعمال أوجبت لهم ماذا الخلود ماذا في النار. فهذا مبحث ماذا الشفاعة، مبحث ماذا الشفاعة، يعني على هذا المعنى الذي ذكره ماذا ابن قدامة، وخلاصة ما يتكلم عليه العلماء فيما يتعلق بالشفاعة، ما هي، ما هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشفاعات، وما هي شروط ماذا الشفاعات. هذا ملخص ما يذكره ماذا العلماء في هذا ماذا المقام في مبحث الشفاعة. طيب، الله أكبر، بارك الله فيك.